فقال لأحدهما اقرأ، قال فقرأ فقال أصبت، قال للآخر اقرأ فقرأ خلاف ما قرأ صاحبه فقال أصبت، وقال لأبي اقرأ فقرأ فخالفهما فقال أصبت، قال أبي فدخلني من الشك في أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ما دخل في من أمر الجاهلية، قال فعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي في وجهه فرفع يده فضرب صدري وقال استعذ بالله من الشيطان الرجيم، قال ففضت عرقا وكأني أنظر إلى الله فرقا، وقال إنه أتاني آت من ربي فقال إن ربك يأمرك أن تقرأ القرآن على حرف واحد، فقلت رب خفف عن أمتي، قال ثم جاء الثانية فقال إن ربك يأمرك أن تقرأ القرآن على حرف واحد، فقلت رب خفف عن أمتي، قال ثم جاء الثالثة فقال إن ربك يأمرك أن تقرأ القرآن على حرف واحد، فقلت رب خفف عن أمتي، ثم جاء الرابعة فقال إن ربك يأمرك أن تقرأ القرآن على سبعة أحرف ولك بكل ردة مسألة، قال فقلت رب اغفر لأمتي رب اغفر لأمتي، واختبأت الثالثة شفاعة لأمتي حتى إن إبراهيم خليل الرحمن لا يرغب فيها. وحدثنا أبو كريب بسنده عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال جبريل اقرأ القرآن على حرف، فقال ميكائيل استزده، فقال على حرفين حتى بلغ ستة أو سبعة أحرف، فقال كلها شاف كاف ما لم تختم آية عذاب بآية رحمة أو آية رحمة بآية عذاب كقولك هلم وتعالى. وحدثني يونس بن عبد الأعلى بسنده أن أبا جهيم الأنصاري أخبره أن رجلين اختلفا في آية من القرآن، فقال هذا تلقيتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال الآخر تلقيتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن القرآن أنزل على سبعة أحرف فلا تماروا في القرآن فإن المرأة فيه كفر. وحدثنا يونس قال أخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أنزل القرآن على سبعة أحرف كلها شاف كاف. وحدثني يونس ثم ساق سنده عن عبد الله بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقرأ القرآن على سبعة أحرف كل كاف شاف. وحدثنا أحمد بن حازم الغفاري ثم ساق سنده إلى أبي العالية قال قرأ علي على رسول الله صلى الله عليه وسلم من كل خمس رجل فاختلفوا في اللغة فرضي قراءتهم كلهم، فكان بنو تميم أعرب القوم. وحدثنا عمرو بن عثمان العثماني بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف فاقرأوا ولا حرج، ولكن لا تختموا ذكر رحمة بعذاب ولا ذكر عذاب برحمة. وحدثنا محمد بن مرزوق بسنده عن أبي بن كعب قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل وهو بأضاة بني غفار، فقال إن الله يأمرك أن تقرئ أمتك القرآن على حرف واحد، قال فقال أسأل الله مغفرته ومعافاته، أو قال معافاته ومغفرته، سأل الله لهم التخفيف فإنهم لا يطيقون ذلك. فانطلق ثم رجع فقال إن الله يأمرك أن تقرئ أمتك القرآن على حرفين، فقال أسأل الله مغفرته ومعافاته، أو قال معافاته ومغفرته، إنهم لا يطيقون ذلك، فسأل الله لهم التخفيف. فانطلق ثم رجع فقال إن الله يأمرك أن تقرئ أمتك القرآن على ثلاثة أحرف، فقال أسأل الله مغفرته ومعافاته، أو قال معافاته ومغفرته، إنهم لا يطيقون ذلك، سأل الله لهم التخفيف. فانطلق ثم رجع فقال إن الله يأمرك أن تقرئ أمتك القرآن على سبعة أحرف، فمن قرأ منها بحرف فهو كما قرأ. قال أبو جعفر صح وثبت أن الذي نزل به القرآن من ألسن العربي البعض منها دون الجميع، إذ كان معلوما أن ألسنتها ولغاتها أكثر من سبعة بما يعجز عن إحصائه. فإن قال وما برهانك على أن معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم نزل القرآن على سبعة أحرف وقوله أمرت أن أقرأ القرآن على سبعة أحرف هو ما ادعيته من أنه نزل بسبع لغات وأمر بقراءته على سبعة ألسن دون أن يكون معناه ما قاله مخالفوك من أنه نزل بأمر وزجر وترغيب وتذهيب وقصص ومثل ونحو ذلك من الأقوال، فقد علمت قائل ذلك من سلف الأمة وخيار الأئمة،